الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما زال حديثنا موصولا بالأصول الشرعية لتربية الذرية، وكنا قد بينا في اللقاء الماضي أن الوالد مأمور شرعا بربط ولده بأنواع العبادات المختلفة في الصغر وتعويده عليها ومراقبته فيها لتصير له عادة في الكبر، فيجني ثمارها التربوية العظيمة التي لا تخفى على عاقل ولا يستغني عنها مسلم. فالعبادات في الإسلام كما سبق أن بينا تعلمنا الوعي الفكري الدائم، وتعودنا على ضرورة الارتباط بالجماعة المسلمة، بل بالأمة المسلمة، عن طريق الانتماء لله جل وعلا وحده، كما أنها تربي النفس المسلمة على العزة والكرامة وإباء الضيم والاعتزاز بالله جل وعلا، وتربي عند المسلم قدرا من الفضائل الثابتة التي لا تقف عند حدود الأرض ولا المصلحة ولا العرق ولا الجنس ولا القوم، كما أنها تزود المسلم بشحنات متتابعة من القوة الروحية المستمدة من قوة الله جل وعلا، والثقة بالنفس المستمدة من الثقة بالله تعالى، والأمل بالمستقبل المستمد من الأمل بنصر الله جل وعلا وولايته، إلى غير ذلك من الآثار التربوية للعبادات في الإسلام التي توجب علينا أن نربط بها أنفسنا أولا، ثم نربط بها أولادنا بعد ذلك. ومع الارتباط بالعبادات الإسلامية يأتي الارتباط بالقرآن الكريم الذي يربي المسلم على الحياة المستقيمة والأخلاق القويمة والهداية التامة لما فيه من العبر والحكم والتشريع العظيم، وكفى به أنه من لدن حكيم عليم سبحانه وبحمده. كما أنه أعني القرآن الكريم يربي المسلم على إعمال عقله وتدريب ذهنه على التأمل والتدبر والاستنتاج والاستقراء، ويربي الفكر على عدم قبول شيء بغير حجة أو علم أو برهان، ويربي المسلم كذلك على التأني والتروي وعدم التسرع في الفهم أو العلم، كما أنه يعود اللسان على الفصاحة والبيان، ويربي المشاعر الإيمانية من خوف وخشية ورغبة ورهبة وغير ذلك، كما أنه يرقق المشاعر والقلب. والقرآن هو الذي يجمع شمل الأمة بل شمل البشرية على مبدأ واحد ودستور واحد، وله الأثر الأول في جمع كلمة الأمة وتوحيد صفوفها وعودة عزها ومجدها. فلقد انتصر محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم صاغ من أصحابه صورا حية من إيمانه، يوم صاغ من كل فرد منهم قرآنا حيا يدب على الأرض يراه الناس فيرون الإسلام، كما قال قائلهم: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نجاوز السورة، أي لا نتخطاها ولا نتعداها. كنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نجاوز السورة حتى نحفظها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. تعلموا العلم بكتاب الله عز وجل والعمل بمقتضى هذا العلم، فعزوا وسادوا ودانت لهم المشارق والمغارب جزاء صدقهم مع ربهم جل وعلا. فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وآفة الأمة في هذه الأيام التي لا علاج لها إلا بالعودة إلى حضيرة القرآن، آفة الأمة التي لا تخفى على عاقل الإعراض عن العلم بالقرآن والسنة، فإن تعلموا ما عملوا. إعراض عن العلم بكتاب الله وسنة رسول الله، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وإن تعلموا لم يعملوا بمقتضى هذا العلم، ولو نفع العلم بغير عمل ما ذم الله جل وعلا اليهود وأحبارهم وضرب لهم أسوأ الأمثلة في كتابه. قال الله جل في علاه: مثل الذين حملوا التوراة أي كلفوا أن يعملوا بها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل الذين لا يعملون بعلمهم، مثل بالكلب وآخر بالحمار. أعزكم الله جل وعلا أن تتشبهوا بهذه الحيوانات المستقذرة المهانة عند جميعكم. فآتت الأمة كما قلت الإعراض عن علوم الكتاب والسنة، وإن تعلموا لم يعملوا، عكس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتجاوزون السورة حتى يحفظوها ويعملوا بها، فتعلموا العلم والعمل جميعا، ولن يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به حال أولها، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ومن ثم تضافرت كلمات علماء النفس والتربية على ضرورة تنشئة الأولاد مرتبطين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علما وعملا، علما وعملا. وإذا كنا نحث الآباء على ربط الأولاد بالقرآن والسنة فمن باب أولى أن نحث أنفسنا كآباء ومربين على ربطها بالكتاب العزيز والسنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. أقول تضافرت أقوال علماء النفس والتربية على ضرورة تنشئة الأولاد مرتبطين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، كما صرح بذلك ابن خلدون في مقدمته وأشار إلى ضرورة ارتباط المناهج الدراسية في مختلف البلاد الإسلامية بكتاب الله عز وجل الذي يؤدي إلى ترسيخ العقيدة وثبوت الإيمان. فهل استجاب المسلمون لهذا النداء وتلك الصرخة من هذا العالم المربي الفاضل الذي يؤسفني أن أقول إن علماء الغرب أخذوا قواعده التربوية ومناهجه السلوكية في مقدمته المذكورة تدرسوها في جامعاتهم، والمسلمون في بلاد الإسلام والعرب أغفلوها وتهاونوا بها؟ الواقع يشهد أن هذه الكلمات لم تلق آذانا صاغية خاصة في الأزمنة الأخيرة، فلقد أصبحت مادة الدين مادة هامشية حيث يكون موضعها في آخر اليوم الدراسي، ثم إنها لا تؤثر في تقديرات الطلاب فعلى ما يهتمون بها. لما كانت التربية الدينية بهذه الإهانة هانت في أعين شباب المسلمين بعد أن سيطرت شرذمة من العلمانيين الآثمين على مناهج التعليم والتوجيه والتربية في بلاد الإسلام، فتغت الأمية الدينية على شباب الإسلام، ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد. فبين يدي تصريح لوزير التموين والتجارة، تصريح لوزير التجارة والتموين بأنه عثر على مصابع تطبع كراسات وكشاكيل تدعو عليها صور تدعو إلى الجنس والعنف. أكثر من 30,000 كشكول وكراسة عليها صور تدعو ناشئة الإسلام خاصة المراهقين والمراهقات إلى الجنس والعنف. وأكثر من 1,000 حقيبة عليها صور عارية مخلة بالآداب. فساءت المناهج التربوية وقلصت مادة الدين، ثم كان الغزو الجنسي والغزو العنفي بعد الغزو الثقافي الذي سيطر على قلوب الكبار قبل الصغار. فماذا يراد بشباب الإسلام في هذه البلدة وغيرها؟ وإنا إذ نشكر لوزير التموين هذا الجهد في التحذير من تداول هذه الآفات بين أبناء المسلمين، فإنا نأسف غاية الأسف أن نجد تجار المسلمين يبيعون هذه الكشاكيل وتلك الكراسات وتلك الحقائب يبغون ربحا وهو في حقيقة الأمر خسران مبين. فيا عبد الله، الله جل وعلا يقول في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما الذي أباح لك أيها التاجر مهما كنت أن تشتري هذه الكراسات أو تلك الكشاكيل والحقائب لتضل بها شباب الإسلام وناشئة المسلمين؟ ثم إن العلماء قد قرروا أن النظر في هذه الصور يجعل العقل شبه نائم، وصدقوا. فهل يمكن أن يستوعب الولد دروسه وقد تعلقت هذه الصورة العارية أو هذا المنظر الخبيث بذهنه؟ لا يمكن، فتفسد أخلاقه ولا يستطيع أن يحصل علما يبارز به أعداء الله الذين أصبحوا يحاربوننا حربا علمية وتكنولوجية، فنخسر الدنيا مع خسارتنا لديننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقلصت مادة التربية الدينية، آخر اليوم الدراسي تكون مادة على هيئة التسلية، لا تكون في أول اليوم، ثم المدرس الذي يدرسها رفق الهيئة لا يعرف كيف يدرس ولا يعرف كيف يتخلق بأخلاق المادة التي يدرسها، وربما يتلو النص القرآني والسجارة بين أصبعيه، فكيف يعلم هذا الفاقد للشيء ما فقده وفاقد الشيء لا يعطيه؟ نسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح. وهذا ابن سينا رحمه الله تعالى يصرح في كتابه السياسة بضرورة البدء بتعليم الولد كتاب الله جل وعلا بمجرد استعداده لذلك جسميا وعقليا، بمجرد استعداد الولد لتعلم كتاب الله جسميا وعقليا يجب البدء بذلك على ولي الأمر. قال: حتى يرضع منذ الصغر اللغة العربية الأصيلة وترسخ في نفسه معالم الإيمان. وصرح الغزالي في إحيائه بضرورة تعليم الولد كتاب الله جل وعلا وأحاديث الأخبار وأخبار الأبرار. وقال السيوطي رحمه الله تعالى: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام حتى ينشؤون على الفطرة وتسبق إلى نفوسهم الحكمة قبل أن تسود بكبر المعصية ويغلبها ران الذنب، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكم في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تحريض للآباء وحث على تعلم وتعليم كتاب الله الذي اتخذه كثير من المسلمين مهجورا والاهتمام به وتعاهده لما في ذلك من عظيم الأجر وجزيل الثواب ودوام النعمة وتمامها. قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قرأ ابن عباس أهل الكوفة: بما كنتم تعلمون الكتاب بالتجديد. وقرأ أبو عمرو وغيره وجمهور أهل المدينة: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن كونوا ربانيين. والرباني هو العالم بدين الرب تبارك وتعالى القوي التمسك بطاعة الله عز وجل مع فقه وحلم وعلم وحكمة. ولكن قولوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا سبيل إلى الوصول إلى هذه الدرجة إلا بتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدارستهما. وقال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. أمر من الله عز وجل لكل مكلف أن يرتل القرآن ويجتهد في تحصيل أسباب ترتيله وتجويده. ومن هذه الآية أخذ ابن الجزري رحمه الله وجوب تجويد القرآن الكريم على كل مسلم فقال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. فيا أيها المثقفون، يا أيها الدكاترة، يا أيها المهندسون، الأساتذة، التجاريون، الاقتصاديون، هل اهتممتم بهذا الباب؟ اهتمامكم بطبكم وهندستكم وتجارتكم واقتصادكم، أم أنكم اتخذتم كتاب الله عز وجل مهجورا وما كلفتم أنفسكم أن تتعلموا من أحكام تجويد القرآن ما يقوم ألسنتكم وتخشع به قلوبكم وتدمع أعينكم ويرتق الإيمان بسبب ذلك في نفوسكم؟ يا عباد الله، إننا لا نريد مجرد كلمات معسولة أو عبارات مسجوعة نسمعها ثم يمضي كل منا لحاله وشأنه. لا والله، فلو كان الأمر كذلك ما شرع هذا التجمع الأسبوعي الذي يذكر الناس وينبه الغافل ويزيد الحريص حرصا على حرصه. فاعتبروا يا أولي الأبصار. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله جل في علاه: ويا عجب ما قال، ويا عجب ما أهملنا وفرطنا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر القرآن للذكر، ومع ذلك كان الإعراض والإهمال في حين أنه يبذل من عمره وجهده وماله ووقته الكثير الكثير ليحصل ما صعب من العلوم وما شق تحصيله منها. والقرآن الميسر للذكر يعرض عنه ويضرب به عرض الحائط ويهمل الإهمال الذي يشكو بسببه الرسول لربه جل وعلا. ولقد يسرنا القرآن للذكر، سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه. سهلنا ألفاظه للحفظ والأداء، ويسرنا معانيه للفهم والعلم. قال العلماء: وفي الآية حث على مدارسة القرآن الكريم وكثرة التشاغل به وتعاهده والمسارعة في تعلمه وتعليمه. وقال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهل رأيت ثوابا مثل هذا الثواب الذي أهملناه؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية هذه هي التجارة الرابحة، لا تجارة الدنيا ولا جمع الأموال والمناصب والجاه، إنما هي يرجون تجارة لن تبور، لن تكسب، لن تخسر، إنما هي تجارة رابحة ربحا عظيما عند مليك مقتدر سبحانه وبحمده. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم، ليس بالعدل فقط وإنما بالفضل، ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال الله جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب أي يتمسكون به علما وعملا، إنا لا نضيع أجر المصلحين، المصلحين في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم، المصلحين لأنفسهم ولغيرهم، لن يضيع الله عز وجل أجرهم. وكم في القرآن من آيات تحرك المشاعر وتهز العواطف لتدبر كتاب الله جل وعلا والخشية عند سماعه وقراءته. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما السنة فيكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بكتاب الله عز وجل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر عن حجب الغيب أو من حجب الغيب ومن ورائها، فعلم أن أمته ستهمل كتاب الله عز وجل، فلم تقض نفسه أن يموت حتى يوصي الأمة بكتاب الله عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، أو قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، أنا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي جل وعلا فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله جل وعلا فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث أو فرغب في كتاب الله عز وجل وحث عليه. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة خيار الملائكة والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق في سبيل تعلمه والعلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب. المؤمن الذي يقرأ القرآن ريحه طيب وطعمه طيب. وفيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار يعني يقضي ساعات ليله ونهاره مع كتاب الله جل وعلا فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار أو قال سرا وجهرا. وفي صحيح البخاري من حديث عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان طير صواف تحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان. قال أهل اللغة الغمامة والغياية هي الشيء الذي يظل الإنسان من الحر وما أدراك ما حر الموقف أعاذني الله وإياكم منه عباد الله. في هذا الحر الشديد مع دنو الشمس من الرؤوس حتى يغرق الناس في عرقهم إلى أنصاف آذانهم تأتي البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما على هيئة خيمة منصوبة فوق رأس صاحبهما تحاجان عنه. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال العلماء والبطلة أي السحرة. ففي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وفي صحيح ابن حبان وسنن البيهقي بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق أي خصم مجادل مصدق وماحل مصدق من جعله أمانة أي عمل به واتبع أحكامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه أي أعرض عنه واتخذه مهجورا ساقه إلى النار. وفي صحيح الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله يعني حمل صاحبي هذا. قال فيلبس تاج الكرامة. فيقول يا رب زده. قال فيلبس حلة الكرامة. تاج الكرامة وحلة الكرامة بشفاعة القرآن الكريم لصاحبه. ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه. ثم يقال اقرأ وارق وارتقي ويزاد بكل حسنة مثلها، او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به حسنة. والحسنة بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال بينما كنت اقرأ سورة الكهف وترة لي مربوطة بشفنين، والشفن والحسن، لما قرأت دنت مني سحابة فغشيتني، فكلما قرأت دنت أكثر وأكثر، وكلما دنت فزعت الفرس، فسكت فسكنت الفرس. فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله حدث كذا وكذا، بينما انا اقرا سورة الكهف دنت مني سحابة فظلت تدنو حتى فزعت الفرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت للقرآن. تلك السكينة تنزلت للقرآن. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرتهم الملائكة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وفي صحيح البخاري من حديث أسيد بن حذير رضي الله تعالى عنه قال كنت أقرأ سورة البقرة فكلما قرأت جانت الفرس، فكلما سكت سكنت، فكلما قرأت جانت الفرس أي فزعت وتحركت من موطنها، فإذا سكت سكنت. وكان ولدي يحيى قريبا منها فأشفقت عليه أن تصيبه، فسكت وانصرفت. ثم نظرت إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قص عليه القدر اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. فقال والله يا رسول الله لقد أشفقت على ولدي أن تصيبه. فقال تلك الملائكة دنت لصوتك أي اقتربت لسماع صوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. لو استمر أسيد رضي الله تعالى عنه على القراءة لأصبح الناس ينظرون إلى الملائكة جهارا لا تتوارى عنهم. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، أن يذهب إلى بطحان مكان قريب من المدينة والعقيق وادي في المدينة لفته، فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين. فقالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله، ناقتين كوماوين بأعظم النقع عند العرب وهي صاحبة السلام العظيم. فقالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فلم العزوف عن هذا الثواب يا عباد الله؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل الشمس، وكسي والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقول بأخذ ولدكما القرآن. فإذا عجزت يا عبد الله أن تأخذ أنت القرآن وضاقت مفاهيمك عن حصر معانيه وحفظ آياته وألفاظه، فلا أقل من أن توجه ولدك إلى حفظ كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والخير لا يأتي إلا بالخير، ولا يمكن أبدا أن ينبت الشر من بين الخير، لا يمكن أبدا أن ينبت الشر من بين الخير. يا من تظن أن في حفظ ولدك القرآن مشغلة له عن تحصيل دروسه وجمع الدرجات العلى التي تؤهله لأعلى الكليات وأفضل المناصب، فالقرآن لا يشغل عن هذا المراد ولا يصد عنه، بل إنه يوسع المدارك على نحو ما ذكرنا. فاعتبروا يا أولي الأبصار وكونوا من أهل الله الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من عباده. فقيل: من هم يا رسول الله؟ فقال: أهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته. جعل الله وإياكم من أهل القرآن، ونفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمع كتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وقال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. وعلى هذا المنهج الأصيل درج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يحرصون على تعليم أولادهم القرآن ومع القرآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن ميمونة الأودي قال: كان سعد رضي الله تعالى عنه يعلم بنيه هذه الكلمات كما يعلم المعلم الأولاد الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة. انظر، حتى الأذكار التي تقال بعد الصلاة كانوا حريصين على تعليمها وتلقينها لأولادهم: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وفي سنن النسائي بسند حسن من حديث مسلم بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: كان أبي كثيرا ما يتعوذ بهذه الكلمات بعد كل صلاة أو دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال: فسمعتهن فتعلمتهن، فقال: يا بني أنى تعلمت هذه الكلمات؟ قال: فقلت: سمعتك تذكرهن دبر كل صلاة. فقال: الزمهن يا بني، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة. وما لنا نبعد عن سنة رسول الله، وهو الذي علم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصغر أصول الإيمان وقواعد الشريعة: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ. وعلم الحسن بن علي وكان صغيرا كلمات يقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. وهكذا كان سلف الأمة رحمهم الله تعالى. فقد أخرج الذهبي في السير عن هشام بن عمار رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله، قال: باع أبي بيتا بعشرين دينار. سبحان الله، أبي بيع بيته لكي يوفر نفقة تعليم ولدي القرآن والسنة. باع أبي بيتا بعشرين دينار ثم جهزني للحج وطلب العلم والتشرف بالثناء من إمام دار الهجرة مالك رحمه الله تعالى. قال: فجئته وقد أعددت أسئلة لذلك المقام. شاب صغير حدث بجهد أسئلة عشان يروح يسأل الشيخ إمام دار الهجرة مالك رحمه الله. قال: فلما وقفت بين يدي استرجع وقال: حتى الصبيان، يعني ما عشان الصبيان يقعدوا في إحضار مجلسنا، يا غلام خذ هذا الفتى فاضربه سبعة عشر، فاضربه، فضربه سبعة عشرة درة. فخرج الإمام مالك رحمه الله تعالى فإذا بهشام بن عمار واقف على الباب يبكي، فقال: أوجعتك يعني هذه الضربات أو هذه الدرة؟ فقال: والله لا أجعلك في حل مما فعلت بي حتى تحدثني بكل صوت أو بكل ذرة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه ضربه خمسة عشر صوت. يقول: أقتص منك يوم القيامة مع كل صوت المخرج حديث تحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقف مالك رضي الله تعالى عنه ثم قال: حدثني فلان عن فلان عن نفسه سلم، حتى سرد لهذا الغلام الذي استحقر شأنه في البداية خمسة عشر حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجب ماذا قال الفتى. قال: زدت الدرب وزدت الحديث، اضربني كمان وعلمني كمان. سبحان الله، بالله عليكم، النهاردة لو ضرب الولد في الكتاب لانه مش حافظ القران الكريم الدنيا تقوم وما تقعدش، الولي الامر يجي والام تصوت والى اخره. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبوب الامام البخاري لهذا الاثر بابا، قال فيه: باب تعليم الصبيان القران. قال: سالوني عن التفسير فلقد حفظت القران صغيرا ولقد حفظت المحكم وانا ابن عشر سنين. ويقول عكرمة مولى ابن عباس: لقد رأيتني وابن عباس موثقي على كتاب الله عز وجل، مأيده بالكبل ليحفظ كلام الله تبارك وتعالى. بدأ يقول لي: زدت الضرب وزدت الحديث، والثاني مكتفه بالكبل ليعلمه كتاب الله عز وجل. وهذا أحمد ابن ميمون الهلالي يقول: كنت في مجلس سفيان بن عيينة، فدخل صبي إلى المجلس فكأن الناس تهاونوا به واحتقروا شأنه، فنظر إليهم سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وقال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أنتم كبار اليوم، كنتم صغار بالأمس. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ثم قال لي: يا أحمد، لو رأيتني وأنا ابن عشر سنين، وأنا ابن عشر سنين، عشر سنين شوفوا بيعمل إيه، لو رأيتني وأنا ابن عشر سنين طولي خمسة أشبار، طولي خمسة أشبار، ووجهي كالدينار صغير هكذا، وثيابي قصار، ونعمي مثل أذن الفار، أتردد أو أختلف إلى علماء الأمصار مثل الزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار فإذا رأوني قالوا أفسحوا للشيخ الصغير، أفسحوا للشيخ الصغير. 10 سنين بيتردد على العلماء، علماء الحديث يسمع منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهل منا اليوم من يبرع إلى الله عز وجل بدعوة سابقة كدعوة زكريا عليه الصلاة والسلام، ابتدع إلى ربه.